سنن خارقة وسنن جارية. أما السنن الخارقة فهي التي يسميها أهل العلم بالمعجزات، أمور خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه تأييدا للنبي في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالذي حول طبيعة النار من الإحراق إلى أن تكون بردا وسلاما إنما هو الملك جل في علا. قلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فالذي حول هذا البحر الخضم الهائل الذي يتيه فيه الخلق وتغرق فيه السفن العملاقة فحوله وجعله طريقا يابسا إنما هو الملك جل في علا. والذي جعل عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى إنما هو الله تبارك وتعالى. والذي جعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود يشير إلى القمر فينشق القمر نصفين حتى يرى أهل مكة حراء بينهما إنما هو الله تبارك وتعالى. أمور خارقة للعادة، نتحدى البشرية على أن تأتي بمثل هذه الأمور أو أن يفعلوا هذه الأفاعيل، فالذي قدرها وجعلها إنما هو الله، والبشر ما هم إلا أسباب لتنفيذ هذه الأمور. هذا لا دخل له في حديثنا هذه الليلة. أما السنن الثانية فهي أمور جارية طبيعية لا دخل لنا بها أيضا. جريان الليل والنهار ودوران الشمس والقمر، قال الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فالشمس تجري وفق تقدير الله والقمر يسير وفق أمر الله والليل يتابع النهار كما أراد الله. قال الملك جل في علا إنا كل شيء خلقناه بقدر. الشمس لو اقتربت من الأرض لاحترقت الأرض، والقمر لو اقترب من الأرض لأغرقت الأرض، والأكسجين لو زاد في الهواء لاشتعلت الكائنات، ولو لم تكن مياه البحار مالحة لتعفنت المخلوقات، ولولا الموت لما وجدت هذه المخلوقات، أو قل لما استطاعت الأرض أن تحمل من عليها. إذ أن العلماء الماديين قدروا أنه لو قدر الله تبارك وتعالى أن يعيش الذباب 5 سنين أو أقل من ذلك ولم يمت الذباب في هذه الفترة، فإن الكرة الأرضية ستتكون من طبقة على ظهرها أو على أرضها مقدارها أو سمكها 5 سنتيمترات من الذباب، فأين يعيش البشر وأين تعيش إذن بقية المخلوقات؟ فالذي قدر الموت والحياة إنما هو الله تبارك وتعالى. أمور جعلها الله عز وجل في هذا الكون. إيتوني بأي قوة على وجه الأرض تستطيع أن توقف الشمس أو أن تغير مسار القمر أو أن تغير ملك الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، هذه السنن أيضا لا دخل لنا بها. السنن التي نتحدث عنها في هذه الليلة هي السنن الجارية المتعلقة بدين الله تبارك وتعالى. كيف يتعامل الله عز وجل مع الظلم والظالمين؟ كيف يتعامل الله عز وجل مع أهل الترف والمترفين؟ كيف يتعامل الله عز وجل مع الذين ابتعدوا عن هديه واتبعوا غير هدي سبيل المؤمنين؟ أيها الأحبة، إننا إذ نتكلم في هذه السنن فإننا نقول كما قال القائل: استدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه، تتغير الأرض، يتغير الزمان، تتغير الأفراد، لكن الأمور هي الأمور، لكن الحدث هو نفس الحدث، وإن تغيرت الوجوه، وإن تغيرت الأراضي، وإن تغيرت اللغات، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. كيف يتعامل الله عز وجل مع الخلق؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمتى سيتغير الخلق؟ وإن تغيروا فكيف سيعاملهم الله تبارك وتعالى؟ وكيف يكون الحكم على هؤلاء؟ أيها السائر إلى الله، قبل أن نذكر كيف يغير الله عز وجل أو كيف يعاقب الله تبارك وتعالى على الناس ومتى سيعاقبهم، لابد أن تدرك أمرين في غاية الخطورة: أن هذه السنن سنن مضطردة كما ذكرت لك الآن، تحدث إذا حدثت أسبابها، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه السنن قد جعلها الله عز وجل تسير وفق قاعدة هامة، هي قاعدة العدالة التامة المطلقة: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، ربما تشاهد ألوفا من المسلمين يقتلون وتراق دماؤهم فلا تتعجب، هذه سنة من الله تبارك وتعالى، الله جعلها لهدف ولغاية. وإذا ما أردت ما رأيت أرضا للإسلام تضيع فلا تتعجل في الحكم، فإنها سنن سيرها الله تبارك وتعالى. لابد أن هناك خللا قد حدث، ما هو هذا الخلل؟ ربما يصاب الناس بخلل في نوع ما أو في قضية ما ويستمرون على باقي الطريق، فيبتليهم الله تبارك وتعالى بسبب هذا الخلل. أيها الأحبة، نحن في هذه الفترة لابد أن نتحدث عن خمسة أمور هي في غاية الأهمية: متى تركت، متى ضعفت، نزل علينا عقاب من الله تبارك وتعالى حتما لا محالة. لا يجامل الله عز وجل في هذه القضايا الخمس أحدا كائنا من كان، ولو كان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، لا بد أن ندندن حول هذه الخمسة وأن نربي عليها أنفسنا وأبناءنا وأهلنا، لأنه متى كان الخلل وقع العقاب من الله تبارك وتعالى. الأمر الأول: إذا ما ساءت العقيدة، فالعقيدة عقيدة والتوحيد توحيد، لا مجاملة في هذه الأمور. أو ما فتحت كتاب الله تبارك وتعالى فوجدت قول الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الخطاب صعب شديد، إذ أنه موجه إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وصاحب اللواء والحوض، ومع ذلك يخاطبه الله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله لا يجامل في العقيدة إنسانا ولو كان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الله تبارك وتعالى قد قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين، أخذنا منه باليمين حتى لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ثم لقطعنا منه الوتين. فلا مجاملة في أمر العقيدة، ومحال أن يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتقاده. العقيدة دائما ما يتكلم عليها علماؤنا ومشايخنا، يقولون لنا كما قال الله: ما خلق الله عز وجل الخلق إلا من أجل العقيدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا الله عز وجل ليستأنس بنا من وحشة، ولا ليستكثر بنا من قلة، ولكن الله تبارك وتعالى خلقنا لنقيم التوحيد على وجه هذه الحياة. العقيدة أيها الأحبة بها يحفظ الدم والمال، وبدونها فلا حرمة لدم ولا لمال. كما قال صلى الله وسلم بارك عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. العقيدة يغفر الله عز وجل أي ذنب طالما أن العقيدة صحيحة. فالإنسان إذا مات وهو صاحب عقيدة مهما أذنب فأمره مفوض إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إننا حينما نقرأ قول سلفنا رحمهم الله وطيب الله عز وجل ثراهم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمهم، فهمنا مغزى كلامهم حينما يقول قائلهم: لا أن أبتلى بكل ذنب خير لي من أن أبتلى بذنب الشرك، إنه يعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى يسامح فيما دون العقيدة. أما العقيدة فلا مسامحة. ولو رحم الله عز وجل كافرا لرحم هذا الرجل الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. حزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وسأل الله له، لكن الله تبارك وتعالى نهاه، مع أنه قدم الكثير والكثير، ولكن الله عز وجل لا يجامل أحدا. أيها الأحبة، إنها موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. أنا أتخيل الآن وأنت تتخيل معي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقد أوتي جوامع الكلم، يتكلم فيهز القلوب تذرف العيون، فيقول قائل: يا رسول الله، كأنها وصية مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال سيد البشر صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين هذه العقيدة ووضحها وحذر من الاختلاف فيها. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. متى يحدث؟ إذا ما فسدت العقيدة، إذا ما رأيت ولاء لغير الله، وإذا ما رأيت خوفا من غير الله ورجاء من غير الله وتوكلا على غير الله وذلا وخضوعا لغير الله، إذا ما سألت سؤالا، إذا ما رأيت سؤالا وطلبا لغير الله، إذا ما رأيت الناس ارتبطوا بالماديات أكثر من ارتباطهم بالله تبارك وتعالى، إذا ما رأيت البشر يقدسون من دون الله تبارك وتعالى، ماذا يحدث؟ ينزل عقاب من الله تبارك وتعالى حتما لا محالة. وإلا فإني سائلكم أيها الأحبة، ما الذي أغرق قوم نوح؟ وما الذي دمر قرى قوم لوط؟ وما الذي أهلك فرعون وجنده؟ وما الذي أهلك المكذبين بالله رب العالمين؟ إن الجواب معلوم واضح، لأن العقيدة فاسدة، لذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى. لعل بعض من إخواني يسأل الآن ويقول: إننا نرى دويلات ودول على عقيدة فاسدة، وهم في نعيم وهم في رغد، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. الله عز وجل يستدرج هؤلاء، ولكن الله تبارك وتعالى يهلكهم حتما لا محالة. إيتوني بحضارة مادية كفرت بالله تبارك وتعالى، كيف كانت نهايتها؟ لم نرى نهاية طيبة لأي من هذه الحضارات، فلقد جعل الله عز وجل خاتمتهم من أسوأ الخواتيم. ولو كانوا من كانوا، ولو كانوا من كانوا، عاد تحدوا الله تبارك وتعالى وقالوا: من أشد منا قوة؟ فماذا كان حالهم؟ فرعون حينما أدرك موسى عليه السلام وهو الآن مطمئن الفؤاد بأنه سيقتله حتما لا محالة، ماذا كانت النتيجة؟ يهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء، لأنهم أصحاب عقيدة فاسدة. أيها الشباب، أيها الآباء، التوحيد أولا قبل كل شيء، التوحيد أولا قبل كل شيء. فعقيدة طيبة صحيحة سليمة مع عمل قليل يرجو بها صاحبها الغفران والقبول، ولا يخلد في النار إن دخل وهو قريب من رحمة الله تبارك وتعالى. وعمل صالح كثير مع عقيدة فاسدة دمر عليه، لا أصل له، لا قيمة لهذا العمل. أيها الأحبة، والله لن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إذا أخلصت في توحيدها لله تبارك وتعالى، إلا إذا تربت جيدا حتى لا يخافوا من تخويف المخوف أو من خذلان المخذلين، وإلا فماذا تفيد الجيوش؟ وماذا تفيد الأموال؟ طالما أن هؤلاء الجند أصحاب عقيدة فاسدة سيهزمون حتما لا محالة. أبدا أبدا ما كان النصر بسبب عدد ولا بسبب قوة مادية فقط، ولكن النصر أولا بعقيدة، بعقيدة تعلق بالله تبارك وتعالى. هذا موسى عليه السلام يقول لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فامتنع هؤلاء عن الدخول، لماذا؟ لأنهم أصحاب عقيدة فاسدة يخافون من غير الله تبارك وتعالى، فقالوا: إن إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها انظر إلى الكفر البواح فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فماذا كانت النتيجة لا بد أن يمكث هؤلاء ليسوا بأهل للتمكين لا بد أن يربى هؤلاء أين يربى هؤلاء يربون في التيه في أرض سيناء 40 سنة يتيهون في الأرض لا يعلمون لهم وجهة لا يعلمون لهم نهاية يمكثون 40 سنة لماذا حتى يموت هذا الجيل المخذل حتى يموت هذا الجيل الذي لم تصل العقيدة السليمة إلى قلبه ثم ينشأ نبت طيب صالح جيل يتربى أو قد تربى فيخرج مع يوشع ابن النون فيفتحون القدس وفلسطين بإذن الله تبارك وتعالى إذن بداية الحرب أو بداية النصر إنما هي العقيدة هذا الرجل الذي خرج مع قومه وهم ألوف فابتلاهم الله تبارك وتعالى بابتلاء إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم إنه اختبرهم لا يشرب أحد من هذا الماء إلا من اغترف غرفة بيده فشرب الكثير ومضى القليل كانوا على عدة أهل بدر ولكنهم كانوا أصحاب عقيدة إذ أنهم قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إذ أنهم لما صاروا أمام عدوهم رفعوا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى هذه هي العقيدة فالعقيدة هي التي تربي الرجال كما أن الشدائد هي التي تصنع الأبطال أيها الأحبة إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم استمر ما يزيد على 13 عاما يعلم الناس العقيدة والله ليس الأمر هباء أو ليس الأمر هكذا يحكى 13 عاما والتشريع كله أو جله ينزل في 10 سنوات لماذا؟ لأن الأساس هو العقيدة إن الذي يدعو بدون عقيدة كرجل يبني على بحار أو على أمواج البحر أو يأتي على كثبان الرمل ليبني عمارة ستسقط العمارة حتما لا محالة لأنه ليس لهذه العمارة أساس هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني إذا ما فسدت الأخلاق نزل عقاب من الله عز وجل حتما لا محالة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق الحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث أهديه لشبابنا أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر القائم الذي لا يفطر أتود أن تكون مصليا طوال الليل صائما طوال النهار فما عليك إلا بحسن الخلق هذا قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم أتود أن تكون ثقيل الميزان يوم القيامة قال صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين ما شيء أثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من حسن الخلق أتريد أن تكون رفيق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فما عليك إلا بحسن الخلق فالإسلام هو دين الأخلاق فالعقيدة هي التي تمهد الأرض والأخلاق هي البذرة والعقيدة متصلة بالأخلاق فإذا ما فسدت العقيدة فسدت الأخلاق وإذا ما صلحت العقيدة صلحت الأخلاق والعكس بالعكس أيها الأحبة انظر إلى كل أمة من الأمم هذه كم كفرت بالله وتطفف الكيل والميزان، هذه كفرت بالله وتتحدى ويأتون الرجال من العالمين، هذه كفرت بالله تبارك وتعالى ويمنعون زكاة أموالهم. إذن فسدت العقيدة تفسد الأخلاق، وإذا ما صلحت العقيدة صلحت الأخلاق. أيها الأحبة، قال صلى الله وسلم وبارك عليه: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. نحفظ الحديث جيدا. أولها: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. حاربوا الله بالمعاصي، فماذا ستكون النتيجة؟ تنزل عليهم الأمراض والبلايا من الله. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. إننا سنشاهد يوم القيامة أناسا يأتون بجبال حسنات، فإذا ما اقتربوا منها طارت أمام أعينهم وتلاشت من بين أيديهم. من هؤلاء؟ يجيبك صلى الله وسلم وبارك عليه: أولئك أقوام كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أصحاب عقيدة فاسدة، أصحاب أخلاق ميتة، لا يخافون من الله تبارك وتعالى. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها السائر إلى الله تبارك وتعالى، يذكرون أن جنة الله في الأرض الأندلس أراد أهل الكفر أن يدخلوا، فلم تستطع الجيوش الجرارة أن تفتح ولو شبرا من أرض الأندلس، بل إن الأندلس بفضل الله استطاعت أن تفتح جزءا من فرنسا. فماذا يفعل أهل الكفر؟ أرسلوا جواسيسهم إلى بلاد الأندلس، سيمكث الجواسيس فترة ليدونوا، ثم يرجعوا بعد ذلك ليرتب أعداء الله كيف تكون الجولة المقبلة. دخل جاسوس من هؤلاء الجواسيس إلى أرض الأندلس، فنزل أراد أن يشتري ثوبا، فنزل إلى بائع، فقال البائع: ليس عندي هذا الثوب، بل هو عند جاري. فذهب إلى جاري فدله على جاري حتى رجع إلى الجاري الأول فدون الرجل. ثم سار غير بعيد فوجد طفلا صغيرا يبكي، قال: يا بني ما يبكيك؟ قال: يا عما أبكي لأني كنت ألعب فرميت حجرا فقتلت عصفورا، فأنا خائف إذا ما وقفت بين يدي الله أن يقول الله لي: لم قتلت هذا العصفور بغير حقه. طفل صغير خائف من الله تبارك وتعالى. فدون الرجل ثم رجع إلى قومه قائلا: لو اجتمعت أوروبا بحدها وحديدها فلن تستطيع أن تفتح بلاد الأندلس، وإني أقترح عليكم أن ترسلوا البغايا والمومسات إلى أرض الأندلس. وبالفعل أرسلت البغايا والعاهرات إلى أرض الأندلس، فعثن فيها الفساد وفسدت أخلاق الناس. كل هذا بعد زمن، حتى نزل جاسوس آخر بعد فترة إلى أرض الأندلس، فبينما هو يسير إذ وجد شابا كبيرا يبكي، قال له: ما يبكيك أيها الشاب الكبير؟ قال: أبكي لأن عودي الذي كنت أعزف به لحبيبتي قد انكسر. فارق كبير بين بكاء طفل صغير وبين بكاء شاب كبير. طفل صغير تربى منذ نعومة أظفاره على الخوف من الله وعلى أن يتقي الله، وشاب كل أمنيته في الحياة شهوة نزوة كيف يعصي الله تبارك وتعالى. فارق أيها الأحبة بين أن نشاهد طفلا صغيرا لا حول له ولا قوة يسب دين الله تبارك وتعالى في الشارع، وبين آخر يفتح كتاب الله رب العالمين يقرأه ليل نهار. فارق كبير أيها الأحبة حينما نرى مناعة أبنائنا قد دمرت، فطفلة في عمر الزهور لا حول لها ولا قوة، تخرج أمام الناس ترقص كأنها تخرجت من كلية رقص أو من معهد رقص، أو طفل صغير يحمل هاتفا محمولا وضع عليه مشاهدات أو أشياء عارية لا ترضي الله تبارك وتعالى. إن بعض المدرسين يشكو فيقول: أردت أن أصحح كراسة بعض الطلاب في الصف الأول الإعدادي، فقلبت في آخرها ففوجئت أن هذا الشاب قد كتب ما يزيد على 20 موقعا إباحيا. كيف تستنصر الأمة مع هؤلاء وأبناؤنا مناعتهم تدمر؟ فارق كبير أيها الأحبة بين بيت يقرأ فيه القرآن ويقام فيه بالليل لله تبارك وتعالى، وبيت آخر عليه طبق يرى به ما حرم الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من إصلاح الأخلاق، لا بد من دعوة الناس إلى الأخلاق، وإلا فلن يأتي نصر الله، فليستعجل المستعجلون. فالله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، فهي سنة كونية جعلها الله عز وجل في هذا الكون. يقول المفكر الغربي الشهير غوستاف لوبون: وخلق الأمة لا ذكاؤها، وخلق الأمة لا ذكاؤها هو الذي يعين على تقدمها واستمرارها. وقد درست التاريخ لأكثر من 60 عاما، فوجدت أن الأمم تنهار بسوء أخلاقها وهي من أقوى الأمم في زمانها. ويقول ابن خلدون: وإذا ما تأذن الله عز وجل بإهلاك قرية نظر إلى أهلها، أخلاقهم فسدت، لا يخافون الله، يهلكهم الله عز وجل. فلنرى صحة هذا الكلام من دروس التاريخ. أنا أسأل إخواني الآن: متى هلكت الدولة الفارسية؟ هل هلكت في فترة ضعف أم في فترة قوة؟ لقد هلكت وهي في عز قوتها. ما سبب هلاكها؟ فساد أخلاقها. فزنا المحارم في هذا الزمان صار مباحا، والمعاصي ترتكب في كل مكان، والرجل ربما يرهن امرأته ويخسرها في جلسة قمار. أهلكهم الله عز وجل في عز قوته. أنا أسأل إخواني: الدب الروسي الوقح الذي تحدى الأرض، إننا رأينا مندوب الاتحاد السوفيتي عزكم الله يضع حذاءه على المنضدة أمام مندوب أمريكا يستهزئ به، ورأى العالم هذه الصورة. تفكك الاتحاد السوفيتي وهو في عز قوته، ترسانته ما زالت موجودة وأسلحته ما زالت موجودة، فلماذا أهلكه الله عز وجل؟ بسبب فساد الأخلاق. كذلك أمريكا سيهلكها الله عز وجل يقينا بسبب فساد الأخلاق وفساد الاعتقاد. فهناك الآن قانون يبيح أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، وفي ألمانيا يتفاخر وزير الخارجية الألماني بأنه متزوج برجل، فأصبح هذا الأمر أمرا يتباهى به عند هؤلاء. والمرأة في أمريكا توضع في البتريلات ليراها أصحاب المتعة الرخيصة، وأسواق وأمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وحلقات الزنا الجماعي وغيرها سيهلكهم الله تبارك وتعالى. ألم أقل لك من البداية أن هذه السنن سنن مضطردة؟ فهي تحدث في القديم، وإذا ما توفرت أسبابها حدثت في الحديث. واستدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه. الأمر الثالث ينزل العقاب من الله تبارك وتعالى إذا ما انتشر الظلم بين الناس. الظلم مرتعه أخي، الظلم حرمه الله على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. العدل أخص صفات الملك العلي الأعلى جل في علاه، السماء رفعها ووضع الميزان. العدل يدخل الله عز وجل المسلم النار لو ظلم كافرا، لو ظلم معاهدا، كفره على نفسه، فجوره على نفسه. لكن رب العزة قال لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيها السائر إلى الله، الله عز وجل أهلك امرأة، أدخل امرأة النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ظلمت قطة دخلت بسببها النار. فما بالك لو ظلم إنسانا موحدا لله تبارك وتعالى. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله عز وجل لا يترك الظالمين أبدا، الله تبارك وتعالى قد يتركهم وقتا لكنه سيأخذهم حتما لا محالة. يسأل الأمير والده الأمير، ولكن بعد ضياع الإمارة وهما في غياهب السجون: يا أبي ما الذي جاء بنا إلى هنا؟ فقال له الوالد: دعوة مظلوم سرت في جوف الليل، فتح الله عز وجل لها أبواب السماء. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. سهام الدعاء صائبة لا تستهن بها، فإنها تخرج من قلب محترق وتتجه إلى الله تبارك وتعالى. يقول لها الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها الأحبة، رأينا الأعمدة الأربعة تنهار فجأة من تحت الرجل، مع أنه طوال حياته يربي فيها ويغذي فيها. أين الحرس الجمهوري؟ أين رجال أمن الدولة؟ أين الجيش؟ أين الداخلية؟ كل هذا انهار بسبب ماذا؟ لم تطلق طلقة واحدة، ولم نرى أناسا شهروا أسلحتهم. والله إنها بسبب دعوة مظلوم سرت في جوف الليل، فتح الله عز وجل لها أبواب السماء. أبتعد بكم شيئا بسيطا، فبالمثال يتضح المقال. يذكرون أن وكالة ناسا الأمريكية أرسلت مركبة فضائية إلى كوكب المشتري هناك، وبعد رحلة طويلة استمرت ما يزيد على عام ونصف لهذه المركبة، أنفق عليها المليارات والمئات، يجلسون على الكوكب الأرضي لا ينقطعون، فالبث متواصل بين المركبة وبين جهاز الأرض. فلما وصلت المركبة إلى كوكب المشتري وفرح أهل الأرض بذلك، صدر الأمر لجهاز حاسب المركبة أن يخرج الذراع ليصور، أو يخرج الذراع ليلتقط بعض الأحجار. لكن المفاجأة المدوية أنه ما خرج الذراع ولا تحركت الكاميرا. الرحلة باءت بالفشل أو أوشكت على أن تبوء بالفشل. ماذا يفعل أهل الكوكب الأرضي؟ قرروا أن يرسلوا رسالة إلى جهاز حاسب المركبة علها تعمل. كتبت الرسالة على جهاز الحاسب الأرضي، ثم انطلقت الرسالة سريعة سريعة ووصلت إلى جهاز المركبة في ساعتين ونصف. ما ضلت طريقها، ما وصلت إلى قمر اصطناعي آخر، ولا إلى مركبة أخرى، ولا تاهت في هذا الكون الفسيح الهائل. وصلت بهذه السرعة الرهيبة التي لا يتصورها عقل. وبفضل الله تبارك وتعالى اصطدمت بالجهاز، صلح العطل، خرجت الذراع فالتقطت، وخرجت الكاميرا فصورت. هنا أقول سبحان الملك العلي الأعلى، جماد أرسل إلى جماد، استجاب الجماد للجماد. فلماذا نستكثر إذا ما خرجت الكلمات، إذا ما خرجت الدعوات من قلب حي على لسان حي إلى الملك الحي؟ والله لن تستغرق لحظات، بل قبل أن تخرج من لسانك يعلمها رب الأرض والسماوات. دعوة مظلوم الله عز وجل لا يتركها أبدا ولو كانت لكافر. فنسأل الله عز وجل أن يقينا الظلم. إذا ما انتشر الظلم بين الناس، إذا ما رأيت رشاوى ومحسوبيات، إذا ما رأيت قويا يأكل ضعيفا، إذا ما رأيت مئات بل ألوف يزج بهم في السجون لا حول لهم ولا قوة، إذا رأيت كل هذا فاعلم أن عقاب الله نازل حتما لا محالة. وهل ضاعت أرض الإسلام إلا بسبب الظلم؟ فهذا يظلم ذاك، وذاك يتجنى على آخر. وإنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، وقفت الثيران على شط الماء، وقف الأسد بعيدا ينظر إليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. حتى لو طيل عليكم أيها الأحبة، ينزل علينا عقاب من الله تبارك وتعالى إذا ما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص خصائص هذه الأمة، ومتى ضيعت الأمة أخص خصائصها لا قيمة لها، يهلكها الله تبارك وتعالى. قال الله جل في علا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أو ما وقفت مرة أمام هذه الآية وسألت نفسك: لماذا قدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله هو الأصل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تابع لهذا الأصل، فكيف يقدم التابع على الأصل؟ يأتيك الجواب من علمائنا أن هذا التابع من أخص خصائص هذا الأصل، فإذا ضاع التابع ضاع الأصل، فلا قيمة لهذه الأمة إذا ما تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي نفسي بيده، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو لينزلن الله عز وجل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أيها الأحبة، نحن أفضل أمة على وجه الأرض بسبب أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. فإذا ما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صرنا كأمة سبقتنا، جعلها الله عز وجل في فترة من الفترات أفضل أمة على وجه الأرض، أمة بني إسرائيل. قال الله عز وجل عنهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلهم الله على العالمين. فلماذا صاروا الآن مثال القصة والدناءة والنذالة؟ لماذا لعنهم الله عز وجل مع أنهم كانوا أفضل أمة على وجه الأرض؟ يأتيك جواب الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان الواحد منهم يجالس أخاه يراه على معصية الله مقيم لا يأمره ولا ينهاه، فضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض وجعلهم الله عبرة للعالمين. كذلك حالنا إن استحيينا من عزنا فعزنا في طاعة ربنا جل في علاه. لماذا نستحي؟ إنها تبيع شرفها طوال الليل ولا تستحي، ترقص عارية أمام الناس ولا تستحي، إنه يقف طوال الليل يضل الناس عن طريق الله تبارك وتعالى ولا يستحي، إنه يركب سيارة فيعطي للسائق شريطا محرما يسمعه الناس رغما عنهم ولا يستحي. إن أهل الباطل لا يستحيون، فلماذا يستحي أهل الحق؟ يستحي حينما يرى منكرا وهو قادر على أن يتكلم بلسانه بأدب وبموعظة بليغة، لكنه يستحي. إنه يدخل بيت صاحبه وقد فتح على ما حرم الله عز وجل وهو يستحي. إنه يظل مع جماعة يخوضون في لغو الحديث ولا يقول له اتق الله ويستحي. ألا لعن الله عز وجل هذا الحياء؟ طالما أنه حياء يوصل إلى طريق جهنم فليس هذا والله حياء، إذ أن الحياء هو الذي يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. أيها الحبيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خيرية الأمة بسبب هذا الأمر. فإذا ما ضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل عقاب من الله تبارك وتعالى. لكن شتان بين أمر بمعروف ونهي عن منكر أرجو به ثواب الله، وبين أمر بمعروف ونهي عن منكر أرجو به ما عند الناس فارق كبير. هب أنني صرت أعظم داعية على وجه الأرض، وصرت أكثر الدعاة كلاما أو أكثرهم فصاحة، لكنني لا أبتغي بذلك وجه الله، ماذا ستكون النتيجة؟ هب أنني أمضي طوال الليل والنهار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أقصد به وجه الله، ماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة معلومة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أولهم عالم قارئ للقرآن يلقى به في نار جهنم لأنه لم يرد الله عز وجل بعمله، من سمع الله به، ومن يرائي الله به ويفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. الله عز وجل لا ينظر إلى كم العمل، ولكن الله ينظر إلى كيفية هذا العمل. يذكرون أنه في زماننا، حتى نقول لإخواننا أمة محمد واللال، لا يموت الخير فيها بفضل الله تبارك وتعالى. داعية طبيب كويتي نال شهادة الطب، سافر إلى كندا وهناك نال شهادة الدكتوراه ورجع إلى الكويت، فمل حياة الدعة إلى السكون، حياة الرفاهية، فقرر أن يذهب إلى أدغال أفريقيا، هناك حيث يعمل النصارى ليل نهار يضلون الناس عن طريق الله. إنه ذهب إلى هذه الأماكن وهو يركب السيارة، قد وصل إلى مكان بعيد لا تزيد سرعة السيارة فيها عن 20 كيلو متر في الساعة، قال لنفسه ما أظن أن هنا بشرا، لكنه فوجئ بامرأة شقراء حسناء. سأل الرجل الذي بجواره من هذه؟ قال هذه منصرة أتت إلينا من الغرب وهي هنا منذ 5 سنوات تعمل من أجل الباطل. هذا الرجل كان لا يأكل إلا مما يأكل منه الناس، ولا يشرب إلا مما يشرب منه الناس، لقد ظل بالشهور لا يشرب المياه المعدنية كما تعود عليها طوال حياته، بل ينزل إلى الآبار التي ترد عليها الحيوانات والقطط والكلاب يشرب منها كما يشرب باقي الناس. هذا الرجل ربما تمضي عليه الشهور ولا يأكل اللحم، لأن لأنه يريد أن يعيش حياة الناس. انظر إليه يحدثنا يقول: سمعت عن قرية تسمى بمكة فاستبشرت خيرا، قلت مكة في هذه البلاد، فذهبت إلى أهل مكة فقلت لهم: ما سبب هذه التسمية؟ قالوا: أجدادنا أتوا إلى هنا منذ 1000 سنة وسموا هذه البلدة بمكة. المفاجأة العجيبة أن أهل مكة قد تنصروا جميعا فما بقي منهم مسلم واحد. ظل الرجل معهم أعواما حتى هدى الله عز وجل على يديه ما يزيد على 40% من أهل مكة هذه. هذا الرجل يدعى إلى وليمة ويهدى إليه بكوب لبن أراد أن يشرب، فإذا به يفاجأ أن سطح اللبن مغطى تماما بالذباب. كيف يشرب؟ ما تعود على هذا، فلو كانت ذبابة لاتقاها، ولكنها ثانية وثالثة وكثير. فماذا يفعل؟ للقوم عاداتهم وتقاليدهم، لو ردها لظنوا به السوء. وضع غطرته على الكوب ثم رفعه وشرب بسم الله. هذا الرجل أيها الأحبة منذ 30 عاما هناك يدعو إلى الله تبارك وتعالى. تلاه الله عز وجل 13 مرضا لو كانت في جمل لهدد، ومع ذلك هو صابر محتسب لله. هذا الرجل سئل: كم مرة أطلق عليك النار؟ قال: لا أدري. هذا الرجل كون أو أنشأ 500 مدرسة وحفر أكثر من 3000 بئر وبنى أكثر من 200 دار للأيتام، واجتذب دعاة إلى الله تبارك وتعالى يبشرون الناس إلى الله رب العالمين، يبشرونهم بما عند الله. وكانت النتيجة أن أسلم على يديه وعلى يد تلامذته ما يزيد على 10 ملايين بفضل الله تبارك وتعالى. والحق أبلج، لكنه يحتاج إلى رجال. سعت وراءه الصحف ووكالات الأنباء تريد معه حديثا، كان يهرب في البداية منها حتى استطاع صحفي أن يصل إليه. قال له: لقد قدمت للإسلام في هذا العصر ما لم يقدمه غيره، وكثير من الناس لا يعلمون حالك. له الدكتور عبد الرحمن الصميط، لا يعلم أحد من الناس حاله أو كثير من الناس حاله. قدمت وفعلت فعلا عظيما. نظر الرجل إليه باكيا وهو يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، يا هذا ومن أنا حتى تقول لي هذا الكلام؟ يا هذا، إن الله لا يعامل الناس بالكم، ولكن الله عز وجل يعاملهم بالكيف. كيف خرج هذا العمل منك؟ هل لله أم لغير الله؟ فالأمة خيريتها في أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر احتسابا وطلبا لما عند الله تبارك وتعالى. ينزل عقاب من الله تبارك وتعالى إذا ما تنافسنا على هذه الحياة، إذا لم نسأل أنفسنا ما هي الدنيا، ما الدنيا، ما طبيعتها؟ أخلد أبوك؟ أخلد جدك؟ أخلد أحبابك؟ أخلد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ لا والله ما خلده. ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ما الدنيا؟ سل نفسك. إننا والله في الدنيا الأصل أن نكون كغريب، والغريب يعلم أن هذه البلد ليست محلا لإقامته، فهو لا ينوي أن يقيم بها طويلا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ما الدنيا أيها الأحبة؟ إن الأيام تجري سريعة، وتنتهي الأعوام، وفجأة سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، ربما لا أخرج الآن من المسجد، وربما ينادى علي في الصباح. لابد أن أعلم طبيعة الدنيا، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لسقى الكافر منها شربة ماء. أبيع اللذة الغالية الباقية باللذة الفانية، أبيع سعادة أبدية بسعادة دنيوية تنتهي ولا تحسب في زماني. كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العازدين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يا نبي الله، كيف رأيت الدنيا؟ يقال لنوح عليه السلام: أطول الأنبياء عمرا. قال: كدار لها بابان، دخلت من الأول وخرجت من الثاني. لابد أن أعلم طبيعة الحياة، فإذا ما علمت طبيعتها علمت أن ما قدره الله عز وجل سيكون، علمت أن المنافسة الشريفة إنما هي في ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى، علمت وتيقنت أن أترك هذه الحياة لأنني سيأتيني ما قدره الله عز وجل. أخذ بالأسباب نعم، لكن لا أتوكل على هذه الأسباب، بل أتوكل على مسبب الأسباب صلى الله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، قال صلى الله وسلم وبارك عليه: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، ولا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. فلن تموت هذه الأمة بسبب مجاعة، ولن تفنى هذه الأمة بسبب طوفان، لكن سألته ألا يجعل بأسا بينهم فمنعنيها. متى يكون بأس المسلمين بينهم شديد؟ إذا ما تنافسوا على هذه الحياة. قال الحافظ ابن حجر الطيب الله ثراه: والمنافسة على الدنيا تجر إلى خراب الدين. طوال الليل نائم ينافس من أجل دنيا، وطوال النهار يسعى ينافس من أجل دنيا، فمتى سيتفرغ لأخراه؟ فهو في طاحونة وفي دوامة لا تنتهي. والمنافسة على الدنيا تجر إلى خراب الدين، إذا ما فسدت عقيدته، إذا ما ساء أخلاقنا، إذا ما انتشر الظلم بيننا، إذا ما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ما تنافسنا على هذه الحياة، نزل علينا عقاب من الله تبارك وتعالى حتما لا محال. العلاج كما قال القائل: وبضدها تتميز الأشياء. إصلاح عقيدة أمر بمعروف ونهي عن منكر، ترك الظلم فيما بيننا إصلاح أخلاق، معرفة طبيعة هذه الحياة. العلاج أن نحسن الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، أن تسأل نفسك: من أنا؟ من أنا؟ ومن أعمل؟ أنت وأنا لا نساوي في هذه الحياة شيئا. أقرأ عليك حديثا واحدا حتى تعلم من أنت ومن أنا. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: ما السماوات السبع والأرضين السبع، ما هذا الكون الهائل بالنسبة إلى كرسي الله إلا كحلقة ملقاة في فلك، وما الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كهذه الحلقة في الأرض الفلك. فتخيل هذا الكون كله لا يساوي في الكرسي شيئا، والكرسي مع عظمته لا يساوي إلى عرش الله شيئا. فمن أنا؟ أنا لا أساوي حبة رمل إن قدرت بمقدار، أنا لا أساوي قطرة ماء، أنا لا أساوي شيئا. أنا والله ما تميزت في هذه الحياة إلا بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنا حتى أتجرأ على الله؟ من أنا حتى أخلع بنفسي في معاصي الله تبارك وتعالى، من أنا حتى أسيء الأدب مع الله؟ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من أنا ومن أعبد؟ إنه الملك العلي الأعلى، إنه الذي بيده كل شيء، إنه الذي قدر مقادير كل شيء. والله لو ظللنا طوال الليل والنهار نتحدث فلن نقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أجودك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. من نحن؟ خير الله إلينا نازل وشرنا إلى الله تبارك وتعالى صاعد. من نحن؟ نعيش في ملك الله، على أرض الله، وتحت سماء الله، ومع ذلك نتحدى الله؟ والله لا يقبل. من أنا؟ لابد أن أسأل نفسي هذا السؤال. فإذا ما سألت نفسي وأجبت علمت أنني لا أساوي شيئا، وعلمت أنني محتاج إلى الله عدد الأنفاس. فأسأل الله في سجود، وأسأل الله في قيام: يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. يا رب إنك أعطيت رجلا من عبيدك اسمك الأعظم الذي إذا دعا به أجاب، وإذا سأل به أعطى، ومع ذلك ارتكن إلى نفسه، فجعلته مثالا للحقارة، وجعلت مثاله كمثال الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. لماذا؟ لأنه لم يفتقر إليك يا رب العالمين، لأنه وكل الأمر إلى نفسه. قال: أنا خير من؟ قال: أليس لي ملك مصر؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. وكلوا الأمر إلى أنفسهم، فجعلهم الله عز وجل آية وعبرة للعالمين. الافتقار إلى الله لا تنتصر الأمة إلا به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الافتقار إلى الله هو لب العبودية، وكلما زاد العبد في طاعته كلما افتقر إلى الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر. هذا حبيبك صلى الله وسلم وبارك عليه كان دائما ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال سيد المرسلين: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. موسى عليه السلام حينما يرفع الحجر العظيم الذي لا يرفعه إلا الأقوياء الأشداء، لا ترفعه إلا الجماعة، ارتكن ورفع يديه إلى الله وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تنتصر الأمة إذا ما افتقرت إلى الله تبارك وتعالى. يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة بدر طوال الليل يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. فالنصر ليس بقوة مادية وليس بأسباب دنيوية، وإن كانت، لكن الأصل أن نحسن افتقارنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن نلجأ إلى الله رب العالمين. أيها الأحبة، شئنا أم أبينا فالإسلام قادم لا محال، ونصر الله عز وجل آت رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين. لكن الواحد يقول لنفسه: هب أن دين الله عز وجل انتصر، فإذا ما وقفت بين يدي الله ماذا سأقول لسيدي ومولاي حينما رأيت دماء تسفك وأعراضا تنتهك وأطفالا تيتم وأرضا للإسلام تضيع؟ ماذا سأقول لله إذا وقفت بين يدي وأعمالي معروضة عليه؟ لابد أن نعد لهذا السؤال جوابا، فهو سؤال محدد. الله عز وجل قال: فلنسألن الذي الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين. فإذا كانت الرسل ستسأل فما بالك بمن دون الرسل. الإسلام قادم لا محالة، والغرب هو الذي يذكر هذا. موسوعة البريطانية تذكر أن الإسلام يكتسح العالم الآن، وأن فرنسا ستكون بعد عام 2030 الأقلية الآن ستصبح أغلبية، وسيكون الإسلام هو السائد. الدنمارك الآن البلد التي ثبت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، أكثر اسم فيها الآن هو اسم محمد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تذكر مجلة فوكس الألمانية أن راهبا نمساويا أشعل النار في نفسه وكتب وصيته قبل أن يشعل النار في نفسه. كتب لزوجته قائلا: الإسلام قادم لا محالة، وسيملك الإسلام موضع قدمي هاتين، ولا أريد أن أعيش حتى أرى الإسلام يملك هذه البلاد، لذلك أقدمت على الانتحار إلى جهنم وبئس المصير. هم يعلمون جيدا أن الحق آت، وأن النور سيضيء العالم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به أهل الكفر. ولكن راعوا حديثا السنن الكونية، لا تتعجلوا، هذه الخمسة لن ننتصر إلا بها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. جزاكم الله عز وجل خيرا على تحملكم وصبركم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتي وحسناتكم، وأن يشفع فينا سيد البريات نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه.